متخلف عقليا حتى يرسمون من يسمونه الإنسان الأول بصورة أقرب ما تكون للقرطنة والشمبانزي وهذه الأشياء. فهذا هو تصورهم نتيجة هذه الفرية التي تنطق بأنهم يعني يقولون ما لا يعرفون وما لا يعلمون بالضبط قول الله تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. فيفهم من هذه المزاعم وهي مزاعم الحصول تطور في تاريخ العقيدة وأن الدين عبارة عن اكتشاف بشري واختراع بشري وليس نازل من السماء. استنتجوا أو بنوا على هذه المزاعم أمورا منها أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان. الإنسان الأول أبو البشرية والعياذ بالله يصورونه على أنه كان أقرب إلى الحيوان وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة. أن هذا الإنسان كان ناقصا وأقرب يكون للإنسان الأبلة أو المتخلف عقليا وإنه غير مؤهل لأن يتلقى وأفهم حقائق التوحيد وحقائق الإيمان بصورة كاملة. وفقا لهذه النظرية الداروينية الفاشلة يعني يزعمون كذبا وافتراءا وبلا أدنى دليل علمي ضد عندهم أي دليل يزعمون أنه كائن تطور عن غيره. ولا توجد نظرية هي أفشل من نظرية التطور الداروين، هي أفشل نظرية وأجهل نظرية حتى بالمقاييس العلمية المادية البحتة. فإن هذه النظرية يعني الناس كثيرون يغفلون عن الكلمة كلمة نظرية. الناس تسمى نظرية ليس حقيقة، يعني معناها أنها مجرد اضطراب، اضطراب مبني على أوهام وظنون وهواجس وليس مبنيا على أدلة طبيعية واضح. وما أحد يستطيع أن يزعم حتى من أمطار هذه النظرية أنها مبنية على أدلة طبيعية، إنما هي ملاحظات ثم فيها عورة يعني شائعة ومعروفة للجميع وهي جوهر هذه النظرية وهي الحلقة المفقودة. يعني هو بيجازهم ان الشمبانزي والانسان الاثنين انحدروا من اصل واحد، انحدرا من اصل واحد، وهذا الاصل لا يوجد اي دليل عليه وهو ما يسمونه الحلقة المفقودة. فاذا جوهر القضية التي تثبت فصول هذا التصور اصلا ما في دليل عليه لا من حفريات ولا من غيرها. علاوة على ان النظرية تعرضت الحفريات والأشياء التي بنيت عليها لكثير من التدوير وزورت وتم تبركتها حتى يعني تؤيد هذه المزاعم الداروينية. هذا كله في نواب الآن علميا طبعا نظرية الداروين بعد علم الهندسة الوراثية انهارت تماما وأصبحت في مخلفات التاريخ، ولكن هناك بعض الناس يصرون على أن يعتقدوا فيها لأن بعض الملاحدة يريحهم جدا اعتقاد نظرية الداروين. هم يخافون ان لو اعترفوا بوجود الله وبخلق الفجائي ادم عليه السلام وهذه الامور كلها معناها في مسؤوليه وهيعترفوا ان في شريعه وفي احكام تامرهم افعلوا ولا تفعلوا وهذا حرام وهذا حلال. هم لا يريدون يعني المعاناه هذه المسؤوليه فيريحوا نفسهم يعني ينزعوا نحو الالحاد حتى لا يتحملوا عواقب الايمان والتكاليف الشرعيه. طبقا لنظرية داروين كما قلنا يزعمون ان الانسان الاول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لان يتلقى الحقائق العظمى بصوره كامله وانه كائن تطور عن غيره. وعلى ذلك فهو كائن غير مكلف لانه ليس لتكليف هذا الانسان ولا لاستخلافه في الارض معنا. هذا الانسان الاول كما يزعمون الذي يسموه صوره غوريلا منحنيه وملامحه بطريقه معينه هذا كله وهم. يضعون هذا الإنسان أو طب هذا الإنسان الأول هل هذا يمكن أن يكلف ما كان أقرب للغوريلا أو الشمبانزي أو القردة؟ كيف هذا يكلف وكيف يعني يستخلف في الأرض؟ فطبعا بناء على هذا ينكرون قضية الاستخلاف في الأرض. مما ترتب على مزاعمهم أيضا أن الإنسان كان مشركا بطبيعته، إن الفطرة أساس الفطرة فاسدة وملوثة والأصل فيها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيزعمون انه كان مشركا بطبيعته وان الاصل في فطرته النزوع الى الشرك والوثنيه. وبناء على ذلك زعموا ان الاصل في عقيده البشر هو العقيده الفاسده ثم طرأ التوحيد عليه. يعني التوحيد كما قلنا بيصوروه على ان التوحيد اكتشاف بشري واختراع بشري اجيال واجيال واجيال من البشريه مرت الى ان توصلوا في النهايه

فأمر يحتاج إلى كثير من التأمل. وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للأشياء المعينة المتاهلة في وقت واحد. يعني الشيء يكون قريبا جدا وتنظر كيف ينقل ويزور تدمير الجبل. واضح. فكيف بما بيننا وبينه قرون صحيحة؟ فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباين كل التباين، فكيف هي عنها بعد أن رمت؟ كيف تنتج جثثا ورمة من بارية؟ إذا كان الإنسان هو حي يفرض أن نتنتج كل ما عنده، فكيف تأخذ من ميت؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرأيين على حد سواء. كما قلنا من قبل أن في مدرستين، في مدرسة الدروينية التطورية وفي مدرسة تتكلم إلى أن التدين الفطري التوحيد هو الأصل. كلاهما يعتمد نفس هاتين هذين المنهجين اللي هو استنطاق الآثار القديمة والرمى البرية أو دراسة أحوال الجماعات الإديانات الجماعات المعاصرة المتخلفة الغارقة في التخلف. فكلاهما يعني غير يعني منهج البحث غير صحيح. يريد المذهب التطوري بكونه مبنيا على افتراض اخر، هو ان الملكات والاحاسيس الروحيه كالقوى المدنيه والمكتسبات العقليه والتجريبيه، فكما ان الانسان ينتقل في نموه المدني من الضعف الى القوه وفي نموه العقلي من الجهاله الى المعرفه، قد يدرك انه بدا حياته الروحيه بالسخط والقراءه ولم يصل الى العقيده السليمه الا بعد جهد وعناء. فزي ما فيما تطور في زعمه في جسم الانسان، كذلك في تطور في عقيدته. وقد انتقد هذا القياس بان المشاهده من حياه الناس الروحيه عدم التوافق في كل ادوارها جنبا الى جنب مع حياتهم الماديه، بل انهما يسيران في طريقين متعارضين كتف شيئا الميزان لا تنقطع احداهما الا اذا انقطعت الاخرى. وقليل من التأمل يهدي إلى أن محاولة قياس الأديان على الفنون والصناعات إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية مشتركة، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان قبل فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ سهولة التاريخ إلى اليوم. المنهج الصحيح أن نتتبع الأديان الموجودة الآن ونبحث في جذورها وفي أصولها منذ طفولة يعني البشرية إلى اليوم. فالمعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية، ثم خالطت السوائل والأباطيل مع تقادم زمنها، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الأديان كلها. يعني حتى عقيدة البراهمة مما يعني قرأته عما قريب بحث في غاية القوة عن يعني يعني هذا الكلام كنت قرأته من مدة بعيدة جدا للعقاد في كتابه مطلع النور أو مقارع البعثة المحمدية. فكنت قرأت فصل فيه يتكلم على أن هناك آثارا أو نصوصا في كتب البراهمة فيها تسارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما كنت أصدق قلت العقاد يعني جاب الكلام ده منين؟ ثم بعد ذلك مثلا بمدة طويلة أيضا قرأت في كتاب الرسول لسعيد حواء أيضا نقل عن العقاد في نفس الموضوع. ثم أخيرا وقعت على يعني بعض الوثائق فيها العجب على وجهه وبحث أرجو تأتي فرصة أخرى إذا أردت أتكلم فيه بالتفصيل، بحث وافي جدا عن أصل الديانة البرهمية الذي يثبت فيه الباحث أن هي أصل كلمة براهما في هذه اللغة السانسكريتية القديمة، هي أصلا بيجيب الحرف الأخير بيبدلوه مع المكان الخلف الأول لما يترجم بالعربي. فأصل براهما لو حطينا الألف الأول تبقى إبراهيم. والله يقول إن هذه الآثار الموجودة حتى لا عندهم هذه أصلها

واضح ما يجيش اسم الأنبياء ولا القرآن ولا السنة، ازاي يكمل من الحاجات اللي يلعب العلم في زعم هؤلاء الجهلة. نعم. فيتابع غير المسلمين في مثل هذه الأمور التي صرحت بها الرسالات السماوية وجلاها الدين الإسلامي بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبة لخلق الإنسان، القرآن قطع وحكم حتما أكيدا في طريق خلق الإنسان، أو تكوين الإنسان ونظام حياته ودينه والحكمة من خلقه ووجوده. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا هو المنهج العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. القرآن ما أكثر آيات نزلها لعلكم تعقلون، لقوم يعقلون، لعلكم تفكرون، لعلكم تتدبرون، كل هذا حث من القرآن على احترام المنهج العلمي الصحيح. ويقول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كانت وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا سافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول، فما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ إنه الوحي الإلهي وحده تماما، أن العقل البشري يستطيع أن يتعامل مع الأمور الحسية فقط، ما يدرك بالعين بالسمع بالشم بالذوق باللمس بالحواس الخمس، فهذه هي الأمور التي ممكن أن تخضع لذاكرة الإيه؟ لذاكرة ما يسمى الآن بالبحث العلمي التجريبي، التجربة والمشاهدة والاستنتاج، هذا فقط في الأمور الحسية. لكن فيما وراء الحس، هل العلم ممكن أن يناقش من حقه أن يناقش هل الجن والملائكة موجودون أم لا؟ هو عند هذه المنطقة يقول أنا جاهل، هذا غير داخل كده، لكن من حقي أن يكون أنا، هو فقط له أن يقول أنا عند هذه المنطقة أتصف بصفة الجهل فلا أدري. هذا أي عقل يحترم نفسه يكون هكذا، لكن هل الجهل، هل عدم العلم يساوي العلم بالعدم؟ هل عدم علمي بما وراء هذا الجدار يعطيني حق أن أنفي أن في شيء وراءه؟ فلا هكذا، حقائق الكون الأعظم والأكثر والأهم هي الحقائق الغيبية، والعقل لا يستطيع أن يكون مطور بتاع ماكينة خياطة أو موتوسيكل ممكن يشغل سيارة مفتاحة أو صاروخ بالعقل البشري، فالعقل البشري طاقته محدودة لا يستطيع أن يستوعب حقائق الوجود كلها. القسم الأول والأهم والأخطر من حقائق الوجود هو الحقائق الغيبية، واضح لا يوجد سبيل على الإطلاق للوصول إليه إلا عن طريق نافذة الوحي، من خلال الوحي نستطيع أن نطلع على ما يكشفه الله لنا من هذه الحقائق. بمعنى من خلال الوحي نستطيع أن نعرف ماذا حصل في بداية خلق هذا الكون، مما خلق، ما الذي خلقه، ما هي صفات الله سبحانه وتعالى، ما أفعاله، كيف ماذا حصل مع الأنبياء السابقين، ماذا سوف يحصل في المستقبل سواء أشراط الساعة أو في القبر أو في حياة البرزخ أو تفاصيل مراحل البعث والنشور أو تفاصيل البعث والنشور نفسها ووقوف الناس للحساب 50,000 سنة ثم بعد ذلك يعني يطير ورثهم إلى جنة الأولار ثم الجنة، ما تفاصيل حياتها وكيف نعيم عليها والنار، وايضا تفاصيل الحياه، كل هذه لا يمكن عقل بشري ان يعني يدعي انه يستطيع ان يصل اليه. اذا بقي اخطر منطقه مناطق العلم واهم العلوم على الاطلاق التي تتعلق بمصير كل واحد من البشر، خلوده اما في جنه واما في نار الى الابد بلا نهايه. المعرفه بمراحل القضاء والقدر بالتكوين يعني بكتابه المقادير قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، تقدير حادثة الميثاق وإن أخذوك بني آدم من مورين ذريتهم وكانوا على أنفسهم، هذا الميثاق الذي كل واحد منا سهله، واضح؟ وإن كنا نتناه الآن لكن الوحي أخبرنا به فخلاص يكفي ذلك في إثباته. ثم تقدير أفعال الملائكة كلها وأفعال الجن والشياطين الذين يرونها من حيث لا نراهم، كل هذه الأشياء العقل لا يمكن أبدا أن يدركها، فأقصى ما يستطيع العقل عنده أن يكون وأن يقول إيه؟ أنا عند هذه المنطقة أتصف بالجهل، أنا أتكلم فقط في الحسيات لكن ليس بالحق أن يتكلم في

أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا. موضوع القرد والشمبانزي وولاد عم وأن الجن جايين من أصل واحد وحلقة مفقودة وهذا الهراء وهذا التخليق والدجل كلام باطل قطعا لا شك في ذلك. فآدم عليه السلام خلق في أكمل صورة، بل الحقيقة أن موضوع التطور بالعكس، يعني هم يقولوا الإنسان تطور من خلية إيه وحماض أمينية وكلام من ذا وهذا يتطور لحد ما وصل الأوضاع الحالية. لا، احنا بنعتقد العكس تماما، الإنسان خلق في أكمل صورة ثم أخذ ينحدر في حجمه إلى ما وصلنا إليه الآن. فالإنسان الأول أو آدم عليه السلام أول فسريع كان طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، يعني تقريبا عمارة 14 دور دلوقتي تقريبا 60 ذراعا في السماء، هذا هو طول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما زال الخلق يتناقص إلى اليوم. فآدم خلق من أول لحظة خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، وأنه خلق بغاية محددة وهي عبادة الله وحده، وأنه عليه السلام كان مؤهلا لذلك، خلق لعبادة الله ولتوحيد الله مؤهلا لذلك في أقصى درجات الكمال العقلي والبشري والنضج الجسدي والكمال البشري. إذا كان كل مولود يولد على الفطرة، فكيف آدم ما يكون على الفطرة؟ واضح. فآدم عليه السلام خلق مؤهلا من ناحية ملكاته العقلية أن يصير مكلفا بأن يأمره الله بالتوحيد والعبادة. أيضا الله سبحانه وتعالى عرف آدم على نفسه عز وجل منذ البداية، لقد عرفه بربه ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. واضح. فدلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. متى حصل سجود الملائكة؟ بعدما علم آدم الأسماء كلها، إشارة إلى أن آدم إنما شرف وفضل حتى سجد له الملائكة بسبب العلم. هناك طبعا القصة بقى التزوير اللي حصل في التوراة قصة معتمدة عند اليهود والنصارى، القضية دي طبعا دي نقطة افتراق أساسية بينها وبينهم، المحطة الرئيسية من محطات الافتراق في جوهر العقيدة، موضوع قصة آدم وكيف تفهم قصة آدم عليه السلام. لا، فهم عندهم إن آدم لما أكل من شو أكل صغير حواء اللي حرمته، وده سبب موقفه المعادي من المرأة، المرأة دي رمز الصرف وهي جنابة كل المصائب على البشرين، ولذلك قاطعوا الزواج ووصفوها في أخف الأوقات. ناشي عن هذا التصور التوراتي المحرف أن حواء هي التي حررتها الأكل الشجرة وهذا تسببت في كل المصائب. ثم إن هذا لما أكل من الشجرة رضي الله سبحانه وتعالى عليه وطرده من الجنة إلى الأرض، واضح. وآدم صار ملوثا بالخطيئة، وكذلك كل ذريته إلى نهاية البشرية، إلى نهاية البشرية كل واحد يولد ملوثا بخطيئة آدم، يعني كل واحد مننا ومن قبلنا ومن توفاك بعدنا يولد ملوثا بخطيئة آدم وملعونا بلعنة هذه الخطيئة. التجال بقى عندهم في الزعم، في زعمين، مرة يقولوا إن الصمت المزعوم إنما كان أجل لإيه الفداء البشرية بسبب هذه الخطيئة والعياذ بالله، واضح. مرة أخرى يقولوا إن التعميد التوصيف ده علشان يعني الولد يعني يزول عنه هذه المعنى، واضح. إلى آخر هذا الكلام وهذا التخريج. فموضوع الخطيئة الأصلية وتوريد الخطيئة البشرية لأجل هذه عمود من أعمال هذه العقائد يعني المحرمة. فالقرآن دل على أن آدم عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى وميزه عن الملائكة بالعلم، ثم أسكنه الجنة هو وزوجه، وقلنا يقول تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة تكونا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجر فتكونا من الظالمين. فآدم عليه السلام لما يعني ارتكب الذنب او عصى امر الله تعالى تاب الى الله فتاب الله عليه، وهذا واضح ومقطوع في القران الكريم، يتاب الى الله فتاب الله عليه ومحى عنه كل اثر لهذه الخطيئة. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه فانتهى، يعني ولكن قضى الله وقدر ان يهبط ادم وحواء الى الارض بحكم جليله يعلمها الله سبحانه وتعالى. فادم لما انزل موضوع الخطيئه هو موضوع يعني هذه المخالفه التي وقعت في الجنه كان انتهى تماما في انزال ادم، النص واضح تماما انه تاب فتاب الله عليه فقبل توبته ورجع من ذنوبه بريئا تماما ثم اغطس الى الارض. فليس هناك يعني اي اصل صحيح للعقيده التي تقول انه نزل بالخطيئه ولم يتب الله عليه، بل ورث الخطيئه الى كل الاجيال التي تاتي بعد ذلك. هل يخطر في بال عاقل ان يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للاسماء كلها، وعلم ادم الاسماء كلها، عرف الاسماء كلها وكرمه الله وخلقه بيده وأجل له ملائكة، كل هذا التكريم وهذا التكريم، يعني آدم عليه السلام كان يعرف كل هذا ولا يعرف الله، لا يعرف الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه، مع أن آدم كان يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يخطرون عن ذلك. وأضف أيضا إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه في تكليف شرعي، معناه انه عنده اهليه للتكليف، وقلنا يا ادم اسكن عند زوجة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، هذا تكليف. فالتكليف معناه انه في قمه الايه يعني عنده مؤهلات التكليف، معاقل وناضج، مش قرد ولا شمبانزي ولا ابن عم الشمبانزي الى اخر هذا الهراء. فالله سبحانه وتعالى امره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما امرهما بسكن الجنه والأكل منها في الشتاء إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة قربها، كما أخبر تعالى آدم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله، وأن مغفرة إطاعته خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طبعا هل هذا يتنافى مع الكلام الذي قلناه؟ لا، لأن الخروج من الجنة داخل تحت إيه؟ تحت المطائق من الذنوب، تحت المطائق الخروج من الجنة داخل تحت إيه؟ المطائق. ولذلك يعني يصح فيه الاحتجاج بالقدر لأنه مصيبة، أما لو كان من المعائب فما كان يعني يحتاج في القدر. في المعائب في الذنب آدم قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى آدم ربي كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالخطيئة انتهت خلاص، عفى الله عنه وكفيه، لكن قدر الله تعالى لآدم وحواء مصيبة ابتلاء وهي أن يربط إلى الأرض لحكم جليلة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ففي مرحلة الذنب والتوبة منه، فهذا استغفار من الإيه؟ من المعائب أو من الذنوب، ولا يصح الاحتجاج فيها بالقدر، لأن آدم لم يحتج ولم يقل لله سبحانه وتعالى أنت قدرت عليها ذلك، وإنما ما احتج بالقدر لأنها معائب لها ذنب. وفي الذنب يجب أن تستعمل من ساعة الإنسان يرتكب الذنب ثم يقول قدر الله ما شاء فعل إلا لله وإلا إليه راجعون، لأن ليست مصيبة، لكن يقول أستغفر الله. أما في المصيبة التي لا يد له فيها فيحتج بالقدر، القدر يحتج به على إيه؟ المصائب وليس على المعائب. المصائب التي لا يد لنا فيها شيء مكتوب علينا خلاص نستغفر، يعني ايه نرضى بقضائنا. فاهباط ادم من الجنه كان من المصائب على البشريه، ولذلك الحديث المعروف لما احتج ادم وموسى حصلت مناظره بين ادم وموسى، ف موسى عليه السلام قال لادم يعني انت ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وانزل لك ملائكته، فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فرد عليه آدم عليه السلام حديث متفق عليه، قال يا موسى استفاك الله بكلامه

يلمق وفده له حنف حنف الساق فالأحنف ففي الميم في الساق كذلك هذا مكان المغرب فحنيفا يعني مائلا عن الأديان انظر الأديان الأخرى واصفر بها إلى الإسلام وتوجه إلى دين الحق الذي هو دين الإسلام هذا معنى الحنيفية حنيفية الإعراض والكفر بالأديان الباطلة أن تتبرأ من كل دين باطل ثم تسدد وجهك وخلفك وتثبت على دين الإسلام بعدما تعرض وتميل عن الأديان الباطلة يقول ابن كثير فأخذ وجهك للدين حنيفا فتسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرع الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله هذه فطرة الله سبحانه وتعالى وكما قلنا الفطرة البعيدة عننا الفطرة كل واحد منا يحسها في نفسه الفطرة موجودة في كل إنسان فطرة أن كل إنسان خلق خلقا سويا معترفا بالله سبحانه وتعالى بوجود الله ولذلك تجد مهما الإنسان بلغ من الكفر والعتو عند الشدة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الإخلاص اليوم في نشرة الأخبار حفظ الأسد المثيري حفظ الأسد لأنه طبعا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في جفاف شديد جدا في سوريا الآن منابع المياه طبعا مشاكل تآمر اليهود مع الأبراج القصة المعروفة وبناء السدود على الأنهار تمنع دخول كمية من الماء إلى سوريا فحصل أن جفاف شديد لا توجد أمطار ولا سدود ولا شيء من هذا في سوريا حفظ الأسد نفسه وما أدرك حفظ الأسد الجزار الدموي السفاح ومع ذلك اليوم بيطالب الشعب السوري بأن يخرج اليوم الجمعة لصلاة الاستسقاء ويصرع إلى الله سبحانه وتعالى يعني يفرج هذه الكربة التي تهدد الحرف والنك في سوريا وخرج وزير الأوقاف يطالب السوريين بأن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب ويصوموا ثلاثة أيام يعني ثلاثة أربعة وخميس على قبل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكربة عن الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا ويسقيهم يعني من رحمك لكن الشاهد أن عند الشدة الإنسان يفزع إلى الله سبحانه وتعالى لكن طبعا زينا ذكريات مع الزلزال قبل كده وشفنا الناس كيف الإنسان مهما بلغ من عتوه وإعراضه على الله عند الشدة تستيقظ رصيد الفطرة الفطرة دي أنت خلفت بها من يوم أن جئت إلى هذه الدنيا فبحث يقول اشرحوا لي معنى الفطرة الفطرة أنت تحسها الفطرة هات أي غلام مثلا عنده 10 سنين لسه ما تعملش فلسفة ولا تكمل الأفكار المخربة هتجد هو موضوع الإيمان بوجود الله شيء بديهي جدا عنده لأن الفطرة تساعده على ذلك فلو مشى في المجرى الطبيعي للنمو بتاعه بيبدأ طبعا يمر بمراحل معينة هو يعني إن هو ينجذب إلى الاعتراف واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحده وحتى في العلوم النفسية يسموا مرحلة المراهقة بذات المرحلة الأولى في المراهقة بتسموها مرحلة اليقظة الدينية ودي ملاحظة في كل البشر الدراسات دي بتهتم بالبشر بغض النظر عن الأديان والأجناس إلى آخره فهم بيرصدوا ويسموها مرحلة الأخذ الدنيا يقول لك إن بيجيله فترة في بداية البلوغ والتكليف يتنفه جدا الشعور الديني عنده ولماذا لما يجي نهاية النضج الحقيقي بالطبيعي الآن إنه يتدبر ويتفكر ويصل إلى النتائج ويعني هذه الفترة وصلت إلى أقصى درجة نضج بقى فيها واضح ولذلك هذا هو يعني الحكمة بحكمة السريع الإنسان لا يصبح مكلفا إلا بعد البلوغ لماذا؟ لأنه في الحالة يكون عقله وصل لمرحلة النضج الكامل واضح أنت إذا كانت الفطرة تم إفسادها وتخريبها بتأثير البيئة كالوالدين أو أي ذلك من المؤثرات البيئية تحرفها عن الطريق وتردها عن الحنفيين واضح؟ نعم فطبعا لما تقول إنسان بيولد على الفطرة مش معناه بيقول إنسان يولد عالما ويعرف التوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأدلة والأسماء والصفات لا معنى أن كل مولود يولد على الفطرة يعني الاستعداد يولد مهيئا لإيه؟ لأن الفطرة نور الفطرة ينطبق تماما يتطبق على نور الوحي كما قال تعالى فيهما نور على نور ولذلك الإسلام ما تجد أي مشقة في الالتزام بأحكام الإسلام دائما الإسلام يتوافق مع الفطرة في كل شيء

وهذا رواه البخاري ومسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على ستر. طبعا المقصود هنا المولود من بني آدم. ما من مولود أي ليس مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة أي على الخلقة الإسلامية والمراد الدين على الدين الإسلامي كما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس علينا. وهذه الفطرة قيل هي الإيمان المعبود الذي أخذ الله به علم على بني آدم الميثاق يوم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى. وإليها يشير قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة أي أثبت على إيمانك القديم الواقع منك في عالم الذر يوم قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول بالعقائد الصحيحة. تفسير الفطرة بأنها الإسلام طبعا يؤيده أمور عديدة منها الروايات المختلفة الألفاظ المستقرة المعاني والتي يفسر بعضها بعض مثل بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الملة في بعض الروايات إلا وهو يولد على الملة وفي أخرى ما من مولود يولد إلا على هذه الملة ملة الإسلام. هذا أول شيء إن الروايات المختلفة والروايات طبعا كلها صحيحة يفسر بعضها بعضا. ثانيا قول أبي هريرة في آخر الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها يفيد أنه فسر الحديث بالآية. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام. ثالثا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ رجل عليه رقبة من علم أن يعتق رضيعا وهو رضيع. فقال نعم لأنه ولد على الفطرة أي الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن لغية وإن لغية يعني أو من الغي يمكن أو مقصود لبغية يعني لو حتى المولود هذا ثمرة يعني زنا وأمه بغي فيصلى على هذا المولود. يصلى لمن الزهري يقول يصلى على كل مولود متوفى وإن لبغية يعني من ولد الزنا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأفضل واضح أنه ولد على فطرة الإسلام. وأيضا نظرة للمولود الزنا لأنه صار ثلاثة أو أبو أخصهما ما أفضل هذا يعني بعض الناس يقولون إن هو في حديث مثلا ولد الزنا صار ثلاثة فبعض العلماء إن لا يصححونه والبعض يؤوله صار ثلاثة يعني إن سار على سيرة والديه. لكن علماء الذين رفضوا الحديث قالوا لو كان ولد الزنا صار ثلاثة أو أنه يكون في النار طبعا هذا يتنافى مع إيه قاعدة أساسية ألا تزر وزرة وزرة أخرى. هذه من قواعد الفقه في الإسلام. الأمر الثاني قصة المرأة التي الغامدية التي زنت وحملت من الفتاح فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبرك حتى تلد. فلما وضعت أتت بالغلام فقال الفضل حتى يفطم فأتته وهو إيه معه كثرة من الخبز قوي على الطعام ويعني كان على انتصام طبعا. لو كان هذا الولد صار ثلاثة لا رجم وهو في بطن أمه بس حقه أيضا الرجل. لكن هذا يعني احترام لحياته لأنه يولد على الفطرة لا ذنب له على الإطلاق في من تطبيقة أبويه واضح. فلذلك يقول الإمام الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لبغية أي من ولد الزنا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأبقى الزهري رجلا عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. في دولة الإسلامية مات الأب والأم مثلا كفار

لأن الموضوع أسئلة الطفل هو شيء طبيعي جدا أن في مرحلة معينة يحاول يكتشف نفسه يكتشف العالم من حوله يبدأ يسأل أسئلة بتعكس أن الفطرة بدأت تستيقظ البذرة بتكبر وتنمو كل ما يدرك كما أنه ينمو في جسمه ينمو في ملكاته العقلية ينمو في عواطفه ينمو نموا اجتماعيا في نمو روحه بتبدأ بذرة التوحيد اللي هي مغروسة فيه أصلا تنتبه وتستيقظ كما تستيقظ كل الطاقات الكاملة في هذا يعني المخلوق فيبدأ يسأل هذه في مرحلة طبيعيا أن يعطى نصف كان يعطيه في بعض المراحل العمرية الأطفال قدرة على الاستيعاب قدرة عجيبة جدا على الاستيعاب أكثر قدر من المعلومات ففي هذه الحالة إحنا بنظر أن الإنسان استثناء في ذلك نروح العب أو نكذب عليه ساعات في الأجوبة أو نهرب أو نمل لا لأن موضوع الأسئلة الطفل اللي هو قدام يعني اللي بيتم فيه التفصيل اللي بالعكس ينبغي الاهتمام والإحسان ومخاطبة الأسلوب الذي يتناسب مع عقليته في هذه المرحلة هذا شيء ملاحظ يأتي الطفل في المرحلة يكثر جدا الأسئلة بس مين السما زرقاء ليه؟ والشمس بتروح فين؟ وأنا كنت فين قبل ما أجي في الدنيا؟ إلى آخر يعني هذه الأسئلة التي ما تكاد تنتهي فمن يقول لك من رفع السماء؟ لماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ ليه الشمس تظهر في الليل؟ طيب النور بيروح فين لما تيجي الظلمة؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ ما هي نهاية الأرض؟ لماذا بعض الزهور تخرج منها روائح مثلا عطرية وبعض الأثر مفروض؟ أنا جيت منين؟ كنت فين قبل أن آتي إلى الدنيا؟ هذه الأسئلة بتعكس الفطرة المغروسة في أعماق نفسه ولن تبدأ الآن بالاستيقاظ تبدأ تتحرك لتتعرف على خالق الكون وما فيه وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له فموجبات الفطرة ومقتضيات الفطرة تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض فكل مولود يولد على الإقرار بخاطره ومحبته والإدعاء له بالعبودية فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره بمعنى لو فرضنا طفل صغير مولود حديثا ومفيش حد خرطه على تقل وسائل إعلام ولا تعلم ولا أبو أم كلموه انعزل تماما فتنه فرص له أسباب الحياة وبقي على ذلك من الأكل والشراب والهواء إلى أكل وبقي على ذلك إلى أن بلغ وكله فهذا الإنسان سوف ينسجل التوحيد بمجرد عليه أن يصل وحد يكون انتهى يعني من الاسمدنان إلى عقل التوحيد لماذا؟ لأن الحد تعلمه بتأثير الإيه؟ الفطرة وحدها كما أنه يولد على محبة ما يلائم مدنة من الأغذية والأسرة أنا صراحة الطفل تيجي تنظيف طعام بيعمل له اختبار الأول يقفل فوقه كده بقدر محدد عشان ما تدخلوش حاجة هو مش عايزها لازم الأول يختبر ويدوق عليه ويكمل الأكل ما عجبوش يلفظه فله ميول وله محبة أشياء يحبها تناسبه ويمجد أشياء لا تناسبه كذلك مما يحبه الإنسان هذه الفطرة والنزوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى وآية ذلك قول الله تبارك وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذه الله العامة فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا حسب حاجته يعني كانت النملة انت لو حاولت تسأل النملة تهرب تروح وتيجي او الحشرة اي حشرة تحاول تروحيها تهرب ثم النملة تجيب السكر والطعام وتحوشه وتذكره تحرص على جنب ما ايه تحب ما ينفعه وتحرص عليه كذلك هذا الانسان اولى انه بيحب يعني ما يجلبه الى هذه الفطرة لكن قد يعرض لبعض الابدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعه السليمه والعادات الصحيحه وهكذا ما ولد عليه من الفطره فلو بقيت الفطره بدون تاثير سيء من البيئه تبقى سليمه ويمشي في المجرى نور على نور لكن ان عرض لها ما يفسدها مثل ما ياتي الانسان مرض فالاصل ان يضيقه له مذاق معين لكن ممكن كان يجيله مرض يشعر بالمراره في الايه بالريق فده هل لان الريق يعني هنا يعني ليس هذا خلاف الاصل الأصل إن عدم وجود هذا، لكن مرض يفسد عليه هذا الأمر. كذلك ما وجد عليه الإنسان لم تقل، وذلك الفطرة تشتهى باللبن، بل كانت هي بالفعل اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل له أفضت الفطرة أو هديت للفطرة. فإيش معنى اللبن بالذات؟ هل هناك أنسب للتجذير بدل الفطر من اللبن؟ ما حصل على الإطلاق إلى اليوم، ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء يماثل لبن الأم. أفضل غذاء يوقع على الإطلاق من الوضيع هو لبن الأم. فكما أن اللبن غذاء بدنه، كذلك الفطرة غذاء روحه. الفطرة التوحيد غذاء روحه. نعم. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. فالإنسان إذا فسدت فطرته بعوامل البيئة المحيطة فيرجع على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. معناها إيه؟ معناها أنه كان معهم هدى وبدلوه بالهدى، الضلالة خاب الضلالة ودفعوا ثمن وسلمها الهدى، معناها أن هم أصلا كانوا على هدى. ما هو هذا الهدى؟ الفطرة. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وخطروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذلك الحديث الشريف يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو الخراب يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودان أن يجعلان يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصران يعني يجعلان لنصرانين إن كان نصرانيين، أو ينجسانه أن يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. إذا بناء عن هذا الكلام يصح أن واحد يقول: طب أنا صح إني أفك في ديني لأن أنا مسلم علشان أبويا وأمي علموني الإسلام. لا، هذا غلط. مع الإسلام بالذات غير صحيح. في حالة النصراني صحيح تقليد، عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأولئك الدين تقليدا كما وجدوا، لكن مع المسلم يصح هذا بناء على هذا الذي ذكرناه اليوم أو الليل. فينفعش واحد يقول: أنا أترك طوق الإسلام، أنا برضو مش مسلم إلا لأن أبي وأمي علماني الإسلام وربنا عليهم. لا، أنت مسلم لأنك فطرت على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فما يذهب إلى بعض الضالين من أهل الكلام أو الفلاسفة اللي يقولوا إن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة الشك. لا، من المن قال هذا؟ الفطرة تتعارض مع هذا الشك. الشك ده بناء. وبعدين إن واحد عنده قدر من الإيمان والسكينة والاطمئنان بالله ربنا والإسلام دينا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، طيب حيسمع كلام الفلاسفة ويبدأ يشك، ويقول له: ولو حيشك بقى يكون يمثل ولا يكون صادق في الشك. شك صحيح يهد ما عنده من العقائد. طيب لو هدها وأوجدت روحه على الشك والعياذ بالله، كيف تكون خاتمته؟ الشك فلا، يعني لا تخدعوا بهذا الكلام الذي يقول الجهلة الذين يجحدون نعمة الله ويمجدون نعمة الله كفرا. فأنت ربنا عافاك من الشك ومن عذاب الشك ومن أستاذ الشك، احمد الله على العافيه واستغل بتقوية الإيمان. أما أنك تقول أن أنا مسلم لأن أبي وأمي كان مسلمين وفلان أبوه وأمه كان نصرانيين فنصراه إلى آخره، لا، مع غير المسلمين هذا كلام صحيح. أما مع المسلمين الأمر ليس يرجع فقط إلى تأثير البيئة، لكن يرجع إلى تأثير الفطرة. الفطرة، فأنت مسلم لأن ما فطرك على الإسلام. وأنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي قصة ذلك الرجل الذي نصراني أسلم، وكان السبب كلمة سمعها، كان عنده حوالي 12 سنة، اتأخر أبوه في التغطيس في التعميد، فراح التغطيس شاف الولد يعني كثير ازاي ما جابوش بدري يعني عمله يغطسه، فقال له: أنت إيه اللي أخرك لحد دلوقتي 12 سنة ده كبير؟ الأستاذ قال له: أنت مش عارف إن الولد ده لحد دلوقتي مسلم؟ فهذا الشاب أو الغلام لما سمع هذه الكلمة استقرت في إيه؟ في عقله. والله يتأمل فيها إلى أن انتهى السنة اللي دخل في دين الإسلام. الولد الصغير قال لنفسه: إيه؟ هل يعني انا مولود الخلقه الاصليه هي ان انا مخلوق مسلم؟ طيب لو في شيء افضل من الاسلام كان ربنا فطرني عليه. يعني ابتدى الاسلام بهذه الكلمه العابره، والذي دعاه هو الخطيب حينما قال انت مش عارف ان الحد دلوقتي مسلم. وطبعا هذه عقيده معروفه ان هو بيقول ان المتوفي يفضل ايه؟ مسلم. الشاهد يعني من الكلام ان الكلام الذي يقوله بعض الناس ان نتوفي بما عندي ونهد بما عندي ونبدا من اول وجديد، ويقعد يمدحه بقى الغزالي مره في رحله عذاب او حمل الغزالي لا تنظر اليها. العقاد معجب جدا بالغزالي اللي اعتبره من يمكن بيقدمه على مكر وامر. معجب يقول لك اعظم عقيده ظهرت في الاسلام. لا شك ان الغزالي رحمه الله تعالى من اذكياء العالم، لكن ابو حامد الغزالي في رحلته للبحث عن الحقيقه تشرد مع سبب ظلمه كثيره. الظلم يخرج من ظلمه الى ظلمه من ظلمه الى ظلمه، ولما انتهى الاجل قرب الانتهاء توصل اخيرا الى ان الحق هو في منهج اهل السنه والجماعه واتباع الكتاب والسنه منهج السلفي الصحيح. وحاول ان يعني يقضي اخر ايامه بقدر المستطاع يتثبت بما يستطيع من العلم الصحيح الذي هو منهج اهل السنه والجماعه. حينما اخذ يعض عبدا من الحديث حتى مات والبخاري على صدره رحمه الله تعالى. فالغزالي صحيح شخصيه كثير الاعجاب باخلاصه وروحانيته، لكن ليس الغزالي لا يصلح ان يكون قدوه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق في قضيه العقيده والبحث عن منهج الفرقه الناديه، لانه لم يهتدي بالمنهج الصحيح الفرقه الناديه الا في اواخر عمره بعدما كان فات يعني القطار او فصل اوسك على نهايه عمره رحمه الله. فكلام العلماء في ذلك كلام كثير. فالعقاد دائما بيمجد اوس الغزالي ويقول ان هو اعظم عقليه في التاريخ الاسلامي كله، وبناء على انه معجب بمنهجه ان هو يبدا الاول بالشك ثم يصل الى فيه. الغزالي رحمه الله كانت معظم حياته في الشك والتلون من فرقه الى اخرى، وكان مخلصا في طلب الحق نحسبه كمان، لكنه اخطا الصغير لانه من البدايه وضع كل الاحتمالات ان الحق يكون مع الفرقه الفلانيه، ووضع ولم يضع ضمن هذه الاحتمالات ان الحق يكون مع اصحاب الحديث واهل السنه والجماعه. دي طبعا قصه يعني طويله، لكن ما زلت يعني اركز واذكر بموضوع ان الشك لا ما يعني لا تتقبلوا الكلام على عواهنه. افرض الكلام وغرب للكلام قبل ان تقوله فضلا عن ان تعتقده وتعمل به. الشك بلاء والشك مرض، الوسوسه هلكه. فاذا عافاك الله من البلاء احمد الله على العافيه. فانت فطرك الله على التوحيد فاحمد الله على هذا النعم. عافاك الله من مؤثرات الفطره لن تستطيع التوحيد احمد الله على العافيه. عافاك من فرق الضاله وهداك لمنهج اهل السنه احمد الله على هذا العافيه ونبني هذا الايمان. ليش تقول انا اشك كل حاجه الاول وبعدين ايه؟ ابدا بقى من الشك، وكل واحد يالف لي كتاب اليوم الثاني رحلتي من الشك الى اليقين، رحلتي من الالحاد الى الايمان. دي حالات مرضيه، حالات انحرفت عن الفطره بتاثير ايه؟ بتاثير البيئه. وتعلم في المدرسه بالمدرس، علمه الالحاد، قرا، انتسب لمنهج الالحاد الشيوعي او كذا او كذا، فلما حرف واحد مريض لا تتخذه قدوه. لكن يعني افضل نعمه ان الله خاطرك على التوحيد، فابتدت في تعميق هذه الشجره ويعني غرسها في قلبك. اذا الضلال عن فطره الاسلام ليس من المولود بل من مؤثر خارجي. فاذا بلغ الطفل الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطره بقى معه الضلال، واذا اسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد الى الفطره الاسلاميه. ولذلك اخواننا في امريكا واوروبا وهذه الاشياء لما يجي يتكلم يقول انا اسلمت يقول لك انا رجعت للاسلام، ويستعملوا هذا التعليم. لان عندهم تعبير اسمه يعني ايه كونفرت بالضبط اللغه العربيه طبقه، وهو التعبير الشائع. لكن لانهم فاهمين لغتهم كويس فمساعدين يقول انا طبقت تغيرت ديني الى دين اخر، واخد بالك؟ وانما يقولون ايه رجعت للدين ريفرت يعني راجع للاسلام من جديد، بناء على ان الفطره اتت من فطره التوحيد، وانه راجع للفطره بعدما قرا عليها الانحراف. يقول انا رجعت للاسلام، قلت انا دخلت الاسلام او قليلا نقول اعتنقت الاسلام، يقول انا رجعت الى الاسلام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد هو عن الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم كما تنتج اي تجد البهيمه بهيمه جمعاء بهيمة جماعة، بهيمة لما تلد بهيمة جماعة، جماعة يعني أذنها سليمة مش مقطوعة، أو سمة الأعضاء كلها سليمة. سميت جماعة باجتماع أعضائها، أي أن المولود يولد على الفطرة مثل نتاج البهيمة، فإنها تولد سليمة أعضاء كاملتها. هل تحسون فيها من جمعاء؟ هل تبصرون فيها من جمعاء أي مقطوعة الأذن أو الأنف أو الأطراف؟ لا، كن سليم. وإنما يقرأ عليها قطع هذه الأعضاء بعد ولادتها سليمة. كذلك الأبوان الكافران يغيران فطرة ولدهما ويحسنان له العقيدة الباطلة. وهذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المزاشعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته حاكيا عن الله عز وجل أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني على فطرة التوحيد وملة الحنيفية ملة الإسلام، وإني خلقت عبادي حنفاء، أمر كلمة كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، السبت ما خارج عن الأصل، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء جمع حنيف، وهو الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه، يميل إليه ولا يعود عنه ولا ينتهي، كالحنف في الريح، وهو ميلها إلى خارجها خلقة، لا يقدر الأحنف أن يرد حنفه. والمقصود بالحنيف هنا الذي يميل عن الأديان إلى الإسلام. هذا الحديث أيضا مما يؤكد أن الأصل في الآدميين هو الفطرة والتوحيد، وأن الشرك عارض طارئ. نكتب الليلة في هذا الخط ونلتقي إن شاء الله تعالى بإذن الله يعني بعد شهر رمضان، ونوصي الإخوة بالاستعداد طبعا لرمضان من الآن والتخطيط له والاجتهاد في التفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن، فإن أحدا لا يدري قد يكون هذا آخر رمضان في حياته، وكم من شخص الآن موجود معنا على ضغط الكرة الأرضية ربما لا يوفي أصل رمضان، هناك أجال قد تقلب ونفوس قد تؤخذ، فعلى الأقل نتسلح بالنية ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد. العزيمة على كل ينوي أنه إذا أتى رمضان أن عنده عزيمة صادقة في أن يتبع سبيل الرشاد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.